أي الصحابة فمن بعدهم ممن تبعهم بإحسان. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي أنهم إن لم يؤمنوا بمثل ما آمن به الصحابة لم يهتدوا، فلا يستحق أحد وصف الهداية إلا إذا وافق إيمانه إيمان الصحابة، وإلا إذا وافق معتقده معتقد الصحابة، وإلا لو خالف لما كان مستحقا لوصف الهداية واسم الهداية. قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فكل الذين يخالفون معتقد الصحابة هم في شقاق. وقال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا الوعيد مرتب على وصفين: الأول مشاققة الرسول بعد أن يتبين الهدى، والوصف الثاني هو اتباع غير سبيل المؤمنين، أي اتباع غير سبيل الصحابة. فحينئذ من تبع غير سبيل السلف يشمله هذا الوعيد، وكان داخلا في هذا الوعيد. قال: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. تأمل هذه الآية، هذه الآية في وصف المنافقين. المنافقون إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، والناس آنذاك الصحابة، ماذا يقول المنافقون؟ أنؤمن كما آمن السفهاء، بمعنى أنهم استنكفوا واستكبروا من أن يماثل إيمانهم إيمان الصحابة، فحينئذ كل من تنكب عن معتقد السلف كان له نصيب من هذه الآية، كل من تنكب عن معتقد السلف كان له نصيب من هذه الآية، كل من يأبى أن يكون إيمانه مثل إيمان الصحابة، كل من يأبى أن يكون إيمان الصحابة وقول الصحابة ومذهب الصحابة وطريقة الصحابة، كل من يأبى أن يكون هذا مصدر تلق بالنسبة إليه يكون له نصيب من هذه الآية، أنؤمن كما آمن السفهاء، يستنكف من أن يكون إيمانه مماثلا لإيمان الأوائل. ولذلك جاء بعد ذلك من أهل البدع من قال عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أحكم، لأنه يتهم السلف بالغباء، هي أسلم لكنهم ليسوا حكماء، والخلف أحكم عندهم، أي أن الأوائل نفى عنهم وصف الحكمة. وهذا هو نفسه قول المنافقين: أنؤمن كما آمن السفهاء. قال تعالى: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. جاء في الإبانة الكبرى لابن بطة أن سعيد بن جبير قال في قول الله عز وجل: وعمل صالحا ثم اهتدى، قال: لزم السنة. ثم اهتدى لزم السنة. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا الوعد رتبه الرب جل وعلا على قول آمنا أو قول ربنا الله ثم الاستقامة. جاء في مسند الإمام أحمد عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال أبو معاوية: بعدك. قال رسول الله: قل آمنت بالله ثم استقم. جاء في الإبانة الكبرى لابن بطة أن قتادة كان إذا تلا قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: إنكم قد قلتم ربنا الله فاستقيموا على أمر الله وطاعته وسنة نبيكم وامضوا حيث تؤمرون

فإنه من يعش منكم يرى بعد اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. جاء في الإبانة الكبرى قال ابن بطة: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا محمد بن مهران وسويد بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن أبي عمران عن أبي فراس رجل من أسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إياي والبدع، إياي ومخالفة السنة، والذي نفسي بيده لا يبتدع رجل شيئا ليس في سنتي ولا في سنة أصحابي، انظر، ولا في سنة أصحابي، إلا كان ما خالف خيرا مما ابتدع، ولا تزال به بدعته حتى يجحد كل ما جئت به. وهذا سبحان الله العظيم مشاهد ومحسوس في القديم والحديث، من ابتعد عن السنة قليلا ما زالت به بدعاته تنأى به عن الحق وتشطن به عن سواء السبيل حتى يجحد كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا جزاء وفاقا. جاء في الإبانة الكبرى لابن بطة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. الاقتصاد في السنة، لو كان عملك قليلا موافقا للسنة يكون خيرا لك، يكون هذا خيرا لك من أن يكون عملك كثيرا وهو في بدعة، نسأل الله السلامة والعافية. وفيه كذلك في الإبانة الكبرى قال عبد الله بن مسعود: إنكم أصبحتم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. وفي الإبانة الكبرى كذلك قال حذيفة بن اليمان: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا آثارنا. تأمل، اتبعوا آثارنا، هذا حذيفة بن اليمان يأمر الناس باتباع آثار الصحابة، قال: اتبعوا آثارنا فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخطأتم فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وفي الإبانة الكبرى عن عاصم الأحول قال: قال أبو العالية: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتم الإسلام فلا ترغبوا عنه يمينا ولا شمالا، وعليكم بالصراط المستقيم، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فالمتسبب، هذه قاعدة، المتسبب في العداوة والبغضاء هو صاحب الهوى وصاحب البدعة، وليس صاحب السنة الذي يحذر منه هو المتسبب في ذلك، وإنما الذي تسبب في العداوة والبغضاء والشحناء والفرقة هو صاحب البدعة الذي ابتدع بدعته ففارق ببدعته سبيل الحق، ففارق ببدعته سبيل الحق. أما السني الذي يحذر منه ويهجره ويغلظ عليه على القاعدة القويمة التي ذكرناها في قاعدة أهل السنة في معاملة أهل البدع، السني الذي يفعل ذلك لا يكون هو من أحدث العداوة والبغضاء، وإنما أحدث ذلك وتسبب فيه المبتدع، أحدث ذلك وتسبب فيه المبتدع. جاء في سنن أبي داود أن عمر بن عبد العزيز كتب: أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره، واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته، وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشف الأمور كانوا أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أولى. فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، فإنهم هم السابقون. فقد تكلموا فيه بما يكفي، ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر. وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. الوسط الحق يا رعاكم الله هو الذي كان عليه سلف الأمة. إذا جاوزتهم وقعت في الغلو، وإذا قصرت عنهم وقعت في الجفاء. قال عمر بن عبد العزيز: وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. فغايتك أيها السني هو أن توافق الصحابة وتوافق ما كان عليه السلف من الصحابة فالتابعين فتابعيهم فالأئمة من بعدهم. نعم، فالأئمة من بعدهم. جاء في الإبانة الكبرى لابن بطة عن قتادة قال: قال حذيفة بن اليمان: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا آثارنا فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخطأتم فقد ضللتم ضلالا بعيدا. جاء في ذم الكلام وأهله عن عثمان بن حاضر الأزدي قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: أوصني. فقال: عليك بالاستقامة اتبع ولا تبتدع، اتبع الأثر الأول ولا تبتدع، اتبع الأثر الأول ولا تبتدع. وفيه أي في ذم الكلام وأهله: حدثنا ابن عون عن ابن سيرين قال: قال كانوا يقولون: ما دام على الأثر فهو على الطريق، ما دام على الأثر فهو على الطريق، أي أنه إن لم يكن على الأثر لم يكن على الطريق، إن لم يكن على الأثر لم يكن على الطريق. جاء في الإبانة الكبرى عن إبراهيم النخعي قال: لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعهم. هكذا منهج الأئمة، هو اتباع سبيل الصحابة وعدم الخروج عن سبيل الصحابة، وهذا مضطرد في تصرفات الأئمة وفهمهم للدين، ولم يخالف واحد قط من الأئمة القدامى. جاء في الإبانة الكبرى كذلك عن إبراهيم قال: لو بلغني أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا لما جاوزت، وكفى بنا على قوم إزراء أن نخالف أعمالهم. وفي الإبانة الكبرى كذلك عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا بلغنا شيء تكلم به علي بن أبي طالب من فتية أو قضاء وثبت لم نجاوزه إلى غيره. وفي الإبانة الكبرى عن الثوري يقول: إذا جاء الشيء عن علي رضي الله عنه فثبت فخذ به. وفي مختصر الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح المقدسي قال عبد الله بن المبارك قال: وأن صفة أهل السنة الأخذ بكتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديث الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وترك الرأي والقياس، وترك الرأي والقياس، المقصود به القياس في المعتقد. وفي مختصر الحجة على تارك المحجة كذلك قال بشر الحافي: ومن صفة أهل السنة الأخذ بكتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الرأي والابتداع. فالاقتداء بما كان عليه الصحابة والتزام أقوالهم وعدم الخروج عن أقوالهم هو سمت السلف الصالح وسمت الأئمة الأوائل، وهو صفة أهل السنة. وإذا قال الأئمة من صفة أهل السنة أي من خالف ذلك لم يكن من أهل السنة. جاء في السنة للخلال قال الإمام أحمد قال: فثقوا بالله وبالنصر من عنده على مخالفيكم، فإنكم بعين الله بقربه وتحت كنفه ما دمتم على الأثر، ما دمتم على الأثر. وجاء في الشريعة الأجري قال: باب الحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله عنهم، وترك البدع وترك النظر والجدال فيما يخالف فيه الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم. ثم أورد الأجري بعد ذلك الأدلة والأثار، والمقصود أنه عقد بابا في لزوم التمسك بأصل السنة، لزوم التمسك بأصل السنة. وأصل السنة ومصدر التلقي عند السني هو كما قال: باب الحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله عنهم، وترك البدع وترك النظر والجدال فيما يخالف فيه الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم. هذا هو مصدر التلقي عند أهل السنة. وقال الأجري كذلك في الشريعة: فمن صفة من أراد الله عز وجل به خيرا وسلم له دينه ونفعه الله الكريم بالعلم المحبة لجميع الصحابة، نعم، فمن صفة، نعم، المحبة لجميع الصحابة ولأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، ولا يخرج بفعل ولا بقول عن مذاهبهم، ولا يرغب عن طريقتهم، وإذا اختلفوا في باب من العلم فقال بعضهم حلال وقال الآخر حرام نظر أي القولين أشبه بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأل العلماء عن ذلك إذا قصر علمه فأخذ به ولم يخرج عن قول بعضهم، وسأل الله عز وجل السلامة وترحم على الجميع. فحينئذ لو أجمع الصحابة لزم ما أجمعوا عليه، ولو اختلف الصحابة يسأل أهل العلم فيأخذ بالقول الذي يفتى به وهو موافق لما قاله بعض الصحابة، أي أنه لا يخرج البتة عن قول الصحابة، لا يخرج البتة عن قول الصحابة، حتى إذا اختلفوا لا يجوز له أن يخرج عن أقوالهم بالكلية، وإنما يأخذ ببعض أقوالهم موافقا لمن أجابه ممن وثق في دينه فأفتاه. قال البربهاري في شرح السنة: والأساس الذي تبنى عليه، يعني السنة، الجماعة. الأساس الذي تبنى عليه السنة ماذا؟ الجماعة. قال: وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. وقال كذلك أي البربهاري: فقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. وقال البربهاري كذلك: فالله الله في نفسك وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد. التقليد المقصود به موافقة الكتاب والسنة واتباع الصحابة فالتابعين فأتباعهم فالأئمة، هذا هو التقليد عند الأوائل. قال: فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، هكذا قلدهم واسترح، لا تتعب نفسك كثيرا، لن تبتدع فهما جديدا لدين الله عز وجل، وإن فعلت كنت قاطعا على الضلال المبين، وإن فعلت كنت قاطعا على الضلال المبين، وكنت ممن راغب عن هدي السلف الأوائل، وكنت قد آمنت بغير ما يماثل ما آمن به المؤمنون الأوائل، وكنت قد اتبعت غير سبيل المؤمنين، وكنت قائلا بلسان حالك أو مقالك أن أؤمن كما آمن السفهاء. جاء في الإبانة الكبرى لابن بطة قال: ثم الترحم على جميع أصحابه صلى الله عليه وسلم، صغيرهم وكبيرهم وأولهم وآخرهم، وذكر محاسنهم ونشر فضائل، هذا في عفوا هذا في الإبانة الصغرى لابن بطة وليس في الإبانة الكبرى. نعم، قال ابن بطة في الإبانة الصغرى، ثم الترحم على جميع أصحابه صلى الله عليه وسلم، صغيرهم وكبيرهم وأولهم وآخرهم، وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم والاقتداء بهديهم والاقتفاء لآثارهم، وأن الحق في كل ما قالوه والصواب فيما عملوه. جاء في السنن الكبرى البيهقي في ذكر كلام ابن عباس للخوارج، تأمل هذا الكلام نفيس جدا، هذا تفهم الأصل الذي احتج به ابن عباس رضي الله عنهما على الخوارج. قالوا أي الخوارج فما جاء بك، وفي حديث طويل لكن نأخذ منه المحل الشاهد. قال الخوارج لابن عباس فما جاء بك، قلت أي ابن عباس قلت أتيتكم من عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون وتخبروني بما تقولون، فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد. تأمل هذا الكلام في غاية النفاسة، هذا الكلام في غاية النفاسة. قال أتيتكم من عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون وتخبروني بما تقولون، فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد. تأمل، احتج ابن عباس على الخوارج بضلال مسلكهم وصواب المسلك الذي خالفوه، أن المسلك الذي خالفوه عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين نزل عليهم القرآن وهم أعلم بالوحي من غيرهم وفيهم أنزل القرآن وليس في الخوارج أحد من الصحابة، فحينئذ أن يكون الحق معهم، أن يكون الحق معهم وليس فيهم أحد ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم يكون مع الخوارج واحد من الصحابة. هذا أصل تفهم به أن الحق لا يمكن أن يخرج عما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. جاء في التمهيد لابن عبد البر، قال خالد بن زيد سمعت خالدا الحذاء يقول كانوا يرون أن الناسخ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أبو بكر وعمر. وفي الفقيه والمتفقه للخطيب، وقال خالد الحذاء إن لنرى الناسخ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أبو بكر وعمر. وجاء في مسند الشاميين للطبراني قال الأوزاعي كان مكحول يتوضأ مما مست النار، لحديث توضأ مما مست النار، حتى لقي عطاء بن أبي رباح فأخبره عن جابر بن عبد الله أن أبا بكر الصديق أكل ذراعا أو كتفا ثم صلى ولم يتوضأ، فترك مكحول الوضوء فقيل له أتركت الوضوء مما مست النار؟ فقال لأن يقع أبو بكر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل، مكحول كان يعمل بالحديث، والذي جعله يترك الحديث ليس الحديث الآخر الذي هو حديث جابر كان آخر الأمرين، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، وإنما ما الذي سمعه مكحول؟ سمع أن أبا بكر رضي الله عنه أكل ذراعا، أخبره عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن أبا بكر رضي الله عنه أكل ذراعا أو كتفا ثم صلى ولم يتوضأ، فمباشرة لم يسأل مكحول عن شيء آخر فوق هذا، وإنما عمل بهذا وترك الوضوء مما مست النار، بمعنى ترك الوضوء من لحم الغنم. فقيل له أتركت الوضوء مما مست النار؟ فقال لأن يقع أبو بكر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا مضطردا عند الأوائل وعند السلف. وبهذا تدرك أن اتباع الصحابة وتعظيم أقوالهم وتعظيم مذاهبهم هو هدي السلف. أما ما يروج اليوم ممن ينتسب زورا للسلفية من الاستدراك على الصحابة واتهامهم في تفاسيرهم بكونهم نقلوا ذلك فقط عن بني إسرائيل وليس لهم تحقيق ولا دراية بمعاني كتاب الله عز وجل، هذا خروج بالكلية عن منهج السلف. العجب العجاب في هذا الزمان أن ترى أحدا يسمي نفسه سلفيا ويمرق عن تفاسير السلف في فهم كتاب الله عز وجل. انظر هناك ابن عباس يستدل على الخوارج بكون الصحابة عليهم نزل القرآن وفيهم أنزل وهم أعلم به من غيرهم، ويأتي معاصر يسمي نفسه سلفيا يتنكب عن فهم الصحابة للقرآن ويخالف تفاسيرهم، بل ويقعد قاعدة مدلولها أنه يجوز الخروج عن تفاسير السلف وأن تفاسير السلف للقرآن ليست ملزمة ولا حجة، ثم بعد هذا يسمي نفسه سلفيا، بل ويتهم الصحابة بكونهم لم يفهموا كتاب الله حق الفهم وتأثروا في فهمهم لكتاب الله عز وجل بأقوال بني إسرائيل، وهذه طامة عظمى. ثم أن يتسمى فوق ذلك وينسب نفسه زورا بالسلفية هذا بهتان عظيم، وانتسابه للسلف كانتساب اليهود لنبي الله موسى وانتساب النصارى لنبي الله عيسى، إذ لا حقيقة له في الخارج البتة. هنا عندنا كلام لابن أبي حاتم أنقله لأن المصنف ماذا قال؟ قال: والدين إنما هو كتاب الله عز وجل وآثار وسنن، أعني حرب بن إسماعيل في عقيدته، قال: والدين إنما هو كتاب الله عز وجل وآثار وسنن، كتاب الله عز وجل وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة المشهورة، يرويها الثقة الأول المعروف عن الثاني الثقة المعروف، يصدق بعضهم بعضا حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رأينا ما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأينا ما يتعلق بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أو التابعين أو تابع التابعين أو من بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالأثر الذين لا يعرفون ببدعة ولا يطعن عليهم بكذب ولا يرمون بخلاف. أي أن الدين ليس فقط متابعة الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، بل كذلك أيضا، وهذا مما يصدق بعضه بعضا، اتباع أيضا ما كان عليه التابعون وتابع التابعين، واتباع كذلك ما كان عليه الأئمة المعروفون المقتدى بهم المتمسكون بالسنة والمتعلقون بالأثر الذين لا يعرفون ببدعة ولا يطعن عليه بكذب ولا يرمون بخلاف، وهذا كذلك لم يختلف فيه الأوائل قط، فإنهم يتبعون الكتاب والسنة ويتبعون ما كان عليه الصحابة ويرجعون إلى أقوال الأئمة من التابعين وأقوال الأئمة من أتباع التابعين وأقوال الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة. أنقل هنا كلام ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، وإن كان الكلام في القواعد التي تنتهج في معرفة صحيح الأخبار من سقيمها وموثوق الأخبار من مردودها ومقبولها من مردودها، إلا أن كلامه له متعلق كبير بما نحن بصدد بيانه من كلام حرب بن إسماعيل. قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، قال: فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه، فرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلاما وقدوة، فحفظوا عنه صلى الله عليه وسلم ما بلغهم عن الله عز وجل، وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهى وحضر وأدب، ووعوه وأتقنوه ففاقهوا في الدين، وعلموا أمر الله ونهيه ومراده بمعاينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله، وتلقفهم منه واستنباطهم عنه، فشرفهم الله عز وجل بما من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة، فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمز، وسماهم عدول الأمة، فقال عز ذكره في محكم كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل قوله وسطا قال عدلا، فكانوا عدول الأمة وأئمة الهدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنة، وندب الله عز وجل إلى التمسك بهديهم والجري على مناهجهم أو على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم، فقال: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. الآية: ومن ويتبع غير سبيل المؤمنين، نعم الآية. قال: ووجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد حض على التبليغ عنه في أخبار كثيرة، ووجدناه يخاطب أصحابه فيها، منها أن دعا لهم فقال: نضر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها ووعاها حتى يبلغها غيره. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عني ولا حرج. ثم تفرقت الصحابة رضي الله عنهم في النواحي والأمصار والثغور، وفي فتوح البلدان والمغازي والإمارة والقضاء والأحكام، فبث كل واحد منهم في ناحيته وبالبلد الذي هو به ما وعاه وحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكموا بحكم الله عز وجل، وأمضوا الأمور على ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفتوا فيما سئل عنه مما حضرهم من جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظائرها من المسائل، وجردوا أنفسهم مع تقدمة حسن النية والقربة إلى الله تقدس اسمه لتعليم الناس الفرائض والأحكام والسنن والحلال والحرام، حتى قبضهم الله عز وجل رضوان الله ومغفرته ورحمته عليهم أجمعين. تأمل كلام ابن أبي حاتم الآن. قال: فخلف بعدهم التابعون الذين اختارهم الله عز وجل لإقامة دينه، وخصهم بحفظ فرائضه وحدوده وأمره ونهيه وأحكامه وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم وآثاره، فحفظوا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نشروه وبثوه من الأحكام والسنن والآثار وسائر ما وصفنا الصحابة به رضي الله عنه فأتقنوه وعلموه وفقهوا فيه، فكانوا من الإسلام والدين ومراعاة أمر الله عز وجل ونهيه، بحيث وضعهم الله عز وجل ونصبهم له، إذ يقول الله عز وجل: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. حدثنا عبد الرحمن قال: أخبرنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا العباس بن الوليد النرسي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة قوله عز وجل: والذين اتبعوهم بإحسان التابعين، فصاروا برضوان الله عز وجل لهم وجميل ما أثنى عليهم بالمنزلة التي نزههم الله بها عن أن يلحقهم مغمز أو تدركهم وصمة لتيقظهم وتحرزهم وتثبتهم، ولأنهم البررة الأتقياء الذين ندبهم الله عز وجل لإثبات دينه وإقامة سنته وسبله. فلم يكن لاشتغالنا بالتمييز بينهم معنى، إذ كنا لا نجد منهم إلا إماما مبرزا مقدما في الفضل والعلم ووعي السنن وإثباتها ولزوم الطريقة واحتبائها رحمة الله ومغفرته عليهم أجمعين، إلا ما كان ممن ألحق نفسه بهم ودلسها بينهم ممن ليس يلحقهم ولا هو في مثل حالهم، لا في فقه ولا علم ولا حفظ ولا إتقان ولا ثبت ممن قد ذكرنا حالهم وأوصافهم ومعانيهم في مواضع من كتابنا هذا، فاكتفينا بها وبشرحها في الأبواب مستغنية عن إعادة ذكرها مجملة أو مفسرة في هذا المكان. قال رحمه الله ابن أبي حاتم: ثم خلفهم تابع التابعين، وهم خلف الأخيار وأعلام الأمصار في دين الله عز وجل ونقل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه وإتقانه، والعلماء بالحلال والحرام، والفقهاء في أحكام الله عز وجل وفروضه وأمره ونهيه، فكانوا على مراتب أربع، هذه مراتب أتباع التابعين. قال: فمنهم الثبت الحافظ الورع المتقن الجهبذ الناقد للحديث، فهذا الذي لا يختلف فيه ويعتمد على جرحه وتعديله ويحتج بحديثه وكلامه في الرجال. ومنهم العدل في نفسه الثبت في روايته الصدوق في نقله الورع في دينه الحافظ لحديثه المتقن فيه، فذلك العدل الذي يحتج بحديثه ويوثق في نفسه. ومنهم الصدوق الورع الثبت الذي يهم أحيانا وقد قبله الجهابذة النقاد، فهذا يحتج بحديثه. ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والغلط والسهو، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام. وخامس قد ألصق نفسه بهم ودلسها بينهم ممن ليس من أهل الصدق والأمانة، ومن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال أولي المعرفة منهم الكذب، فهذا يترك حديثه ويطرح روايته. ثم بدأ ابن أبي حاتم بعد ذلك في ذكر الأئمة فقال: فمن العلماء الجهابذة النقاد الذين جعلهم الله علما للإسلام وقدوة في الدين ونقادا لناقلة الآثار، من الطبقة الأولى بالحجاز مالك بن أنس وسفيان بن عيينة، وبالعراق سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وحماد بن زيد، وبالشام الأوزاعي، إلى آخر كلامه الذي ذكر فيه الأئمة ومحاسنهم. رحم الله جميع أئمة أهل السنة من الصحابة فالتابعين فأتباعهم فسائر الأئمة الذين يعرفون ويقتدى بهم والذين هم متمسكون بالسنة متعلقون بالأثر، الذين لا يعرفون ببدعة ولا يطعن عليهم بكذب ولا يرمون بخلاف. ويوجد كلام نفيس للالكائي في مقدمة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لعلنا نقرأه بإذن الله تعالى وعوني في الدرس القادم لطوله، لأنه كلام طويل يؤكد هذا المعنى الذي نحن بصدده، فنرجئه بإذن الله إلى الدرس القادم ونقرأه بطوله بأهميته. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.